القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نواصل فيها الاحتفال باليوبيل الذهبي لسهرة ألحان زمان. ولا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نذكر بكل التقدير والعرفان المؤرخ الموسيقي الأستاذ محمود كامل، صاحب فكرة هذا البرنامج، لقاء ما بذله من جهد وإخلاص في إعداد حلقاته على مدى أكثر من 30 عاما. صديقي المستمع، بعد 50 عاما نستعيد ذكريات جانب من الحفلات التي كانت تقيمها بعض الهيئات الفنية والموسيقية كل عام احتفاء بالبرنامج. في عام 1980 أقام معهد الموسيقى العربية حفلاً ساهراً احتفالاً بالعيد 9 للبرنامج، وشارك في إحيائه عدد من نجوم الفن، وحضره جمع كبير من أصدقاء البرنامج ومحبي الأنغام الأصيلة. قدمت فرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان عبد الحليم نويرة فاصلاً من الموشحات والألحان المسرحية والأدوار والمؤلفات الموسيقية التركية القديمة والمصرية الحديثة ذات القوالب التقليدية. اخترت لك منها صديقي المستمع هذا الموشح من التراث القديم: ليالي الوصل عندي عيد، وأوقات اللقى مغنم، وقربي من مليك الغيد لأمراض الحشا بلسم. مقام حجاز، إيقاع مربع المكون من 13 وحدة زمنية. شارك في هذا الحفل الساهر عدد من الشعراء والزجالين والأدباء بقصائدهم وأزجالهم وكلماتهم التي تسيل رقة وعذوبة. نذكر منهم الأساتذة مختار الوكيل وعبد الله أحمد عبد الله ميكي ماوس وعامر محمد بحيري وعلي الجعار وإمام الصفطاوي. وقد قدمت فرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان عبد الحليم نويرة في فاصلها الممتع دور وحياتك أنا أهواك، كلمات الشيخ أحمد عاشور ومن أعمال الملحن الكبير إبراهيم القباني، مقام حجاز. وحياتك وحياتك. كان الكثير من الفنانين يحرصون على الاشتراك في تلك الحفلات في السنوات المختلفة. نذكر منهم أحمد سامي وفايد محمد فايد وإبراهيم حمودة ولور دكاش وندرة وعباس البليدي ومصطفى فتحي وسيد مكاوي وجلال حرب. ومن الحفل الذي أقيم عام 1984 في العيد الرابع عشر للبرنامج وأقامته الجمعية العربية للثقافة والفنون والإعلام بدار الأدباء، اخترت لك صديقي المستمع أحد الألحان الشهيرة لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب التي شدى بها الفنان أحمد سامي بمصاحبة عوده، وهو لحن كان أجمل يوم يوم مشكالي قلبي من حبك ونخالي. كلمات الشاعر حسين السيد مقام جهار كاه. قلبي من حبك وانا خالي، كان اجمل يوم يوم ما شكالي، يوم ما شكالي. من ظلم الناس وجفيته، فعنيك الحلوة لقيته مرتاح وارتحت معاه. كان لي قلبي نسيته من ظلم الناس وجفيته، فعنيك الحلوة لقيته مرتاح وارتحت معاه. كان لي قلبي نسيته من ظلم الناس وجفيته، فعنيك الحلوة لقيته مرتاح وارتحت معاه. كان أجمل يوم يوم ما شكالي، قلبي من حبك وأنا خالي. كان أجمل يوم يوم ما شكالي، قلبي من حبك وانا خالي. كان اجمل يوم يوم ما شكالي، يوم ما شكالي. شبكتني في حبك نظرة، شغلتني من غير مضرة. شبكتني في حبك نظرة، شغلتني من غير مضرة. من يومها حبيت بكرة وشهور وانا بستنى. شبكتني في حبك نظرة، شغلتني من غير مضرة. شبكتني في حبك نظرة، شغلتني من غير مضرة. شبكتني في حبك نظرة، شغلتني من غير مضرة. من يومها حبيت بكرة وشهور وانا بستنى. شبكتني في حبك نظرة، شغلتني من غير مضرة. شبكتني في حبك نظرة، شغلتني من غير مضرة. من يومها حبيت بكرة وشهور وانا بستنى. كان اجمل يوم يوم ما شكالي، قلبي من حبك وانا خالي. كان أجمل يوم يما شكالي يما شكالي. وحيات من وهبك ليا أرحم من روحي عليا، وحيات من وهبك ليا أرحم من روحي عليا، أجمل من ضايع عنايا يوم واحد مش هنساه، كان أجمل يوم يوم شكالي، قلبي من حبك وأنا خالي، كان أجمل يوم يوم شكالي، قلبي من حبك وأنا خالي، كان أجمل يوم يوم شكالي يوم شكالي. كان مسك ختام هذا الحفل الموسيقار سيد مكاوي الذي قدم باقة متنوعة من الألحان الشجية الأصيلة استهلها بالدور المشهور إمتى الهوى يجي سوا وارتاح ولو في العمر يوم، يا ناس أنا قلبي انكوى وعناية ما بيهواها النوم، في شرع مين يا منصفين العمر كله لوم في لوم. كلمات الأديب يحيى محمد، تلحين شيخ الملحنين زكريا أحمد، مقام راحة أرواح، ويصاحبه في العزف على القانون الفنان سيد رجب. Thank you. غيرتني ليه ليه ليه ليه يا دي الهوى حيرتني بملعبتك ليه يا ترى حيرتني ليه ليه يا ترى حيرتني ليه ادي الهوى بملع بيتك ايه يعني لو ريحتني ايه يعني لو ريحتني يا دي الهوى حيرني ايه يعني لو ريحتني وعملت غير لعبتك ايه يعني لو ريحتني وعملت غير لعبتك وتميل عليه وتقول له ليه تميل تميل عليه وتقول له ليه ليه طوعتني ما غلطتك ايه يعني لو ريحتني يا دي الهوى حيرتني يا دي الهوى حيرتني ايه يعني لو ريحتني وعملت غير لعبتك ايه يعني لو ريحتني وعملت غير لعبتك ايه يعني لو ريحتني وعملت غير لعبتك ايه يعني لو ريحتني وعملت غير لعبتك وتميل عليه وتقول له ليه طوعتني ما هي غلطتك وتميل عليه وتقول له ليه تميل عليه وتقول له ليه طوعتني ما هي غلطتك يعني لو ريحتني وعملت غيري لعبتك ايه يعني لو ريحتني وعملت غيري لعبتك في شارع مين يا منصفي إلا عمري كله لوم في لوم. سيداتي وسادتي، قدمنا على مدى حلقتين جانبا من مشاركات بعض الفنانين في الحفلات التي كانت تقيمها الهيئات الفنية والموسيقية على مدى السنوات السابقة، وذلك بمناسبة احتفالنا باليوبيل الذهبي للبرنامج. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.